السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله دائما وأبدا اسمه خير الأسماء. يقول رب العزة في كتابه الكريم: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال صلوات ربي وتسليماته عليه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. وروي عنه صلوات ربي وتسليماته عليه أنه كان يقول لابن مسعود: اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود. فيقول ابن مسعود: كيف أقرأه عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن فإني أحب أن أسمعه من غيره. علمنا صلوات ربي وتسليماته عليه أن القرآن الكريم هو مأدبة الله في أرضه، فأتوا مأدبته ما استطعتم. إخوة الإيمان والإسلام، ما أجمل أن يلتقي الجمال بالجمال، جمال إبداع الكلم وحسن التلاوة، آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ صاها النعماني، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والدول الإسلامية، والمقيم بمحافظة الفيوم بجمهورية مصر العربية. ندعو له جميعا بالتوفيق، ولحضراتكم ولنا ولمستمعين عبر الأثير والتسجيلات، بحسن الاستماع والتدبر لآيات القرآن الكريم. فمع القارئ الكريم فليتفضل. مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا you قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا

من أهلها مكانا

فإما ترين من ذنبك فأتت به قومها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا يا أخت هارون يا ترون ما كان صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكذا قد الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ بتحد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة الإذاعة التسارة ماركة ربيع إدارة البشمهندس محمد سمير سعد القوم الدربي مخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج سيد دياب بالهندو الخدمة الفندقية الممتازة إدارة البشمهندس رضا النجولي المقيم بالحصين مركز السن باللوي شكر الله سعيكم جميعا.